وأختي فأختي تنتظر فلا فلا فلا فلا تنتظر فلا. غدا ستكون في داري وتجلس قرب أزهاري. غدا ستكون في داري وتجلس قرب أزهاري. أبوح لها بأسراري فلا أحلى من الأسرار حين تصونها فلا فلا فلا فلا تصونها فلا. أتت تختال والطلة تزيد جمالها الحلة. أتت تختال والطلة تزيد جمالها حلة بلون الزهر أو بالعذر ممتع.